بسم الله. هذه فائدة تتعلق بمقدمة الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، فإننا في أول الكتاب وبداية دراسة الكتاب ما ذكر المحقق مقدمة للإمام رحمه الله في كتابه، وإنما ترجم له، والإمام ابن العربي لم يذكر مقدمة الكتاب، وعادة المصنفين المؤلفين يذكرون مقدمات لكتبهم يعرفون بها مقصود الكتاب، فوقف بعض الباحثين على مقدمة للإمام بعد أن ذكر أن الكتب أو أن جل التحقيقات التي حققت هذا الكتاب لم تذكر مقدمة له، فلعلهم لم يطلعوا عليها ولم يقفوا عليها، فوقف عليها ونشرها رحمه الله، هذا الباحث أعني نشرها، وهو ضمن المسالك في شرح موطأ مالك، يعني كتاب هذا المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري، فذكر له مقدمة هنا في شرحه هذا على كتابه أحكام القرآن. وأما الكتب أو أما التحقيقات التي اعتنت بالكتاب أصحاب التحقيقات ما ذكروا المقدمة، وهذا وقف عليها ونشرها للفائدة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم برحمتك. نطلب عونك اللهم برحمتك، عونك اللهم برحمتك. قال الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي رضي الله عنه: ذكر الله مقدم على كل أمر ذي بال، ومن لم يطع الله فعمره عليه وبال، فحق على كل متعاطي أمر أن يجعله مفتتحه أن يجعل مفتتحه ومختتمه عسى الله أن يسامحه فيما اشترمه، فحق على كل متعاطي أمر أن يجعله مفتتحه أي اسم الله سبحانه وتعالى، ذكر الله مقدم على كل أمر ذي بال، فحق على كل متعاطي أمر أن يجعله أي ذكر الله مفتتحه ومختتمه. كلام جميل، ما أحسنه. فحق على كل ذي متعاطي أمر أن يجعله مفتتحه ومختتمه عسى الله أن يسامحه فيما اجترمه. فما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله فهو حصين، كما في حديث الحارث الأشعري: ولا ينجو أحد من الشيطان ومكر الشيطان إلا بذكر الله. فما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، كما جاء عن معاذ أيضا: ولو كنا مفيضين في غير الباب الذي إليه تصدينا وإياه انتحينا لالتزمناه في كل فصل وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل وهذا من الجناس التام، اتفاق اللفظين كما ترى في الحروف مع اختلافهما في المعنى، وهذه حقيقة الجناس التام. لالتزمناه في كل فصل وأعددناه ذخيرا ليوم الفصل، ولكن بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده في كتابه نتكلم، وبذكره سبحانه نبدأ ونختتم، ومتناولنا القول في جمل من علوم القرآن، وإذ كانت علومه لا تحصى ومعارفه كما سبق بيانه مني ومعارفه كما سبق بيانه مني لا تستقصى وعلى الخبير سقطا، فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضا ما هو واضح هذه العبارة؟ غرضنا الأظهر ومقصدنا الأكبر، فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهر ومقصدنا الأكبر، لأنه الأول في المعلومات. كلام طيب. أي علوم القرآن لا تحصى ومعارفه كما سبق بيانه من إلى تستقصى، وعلى الخبير سقطة. فعلوم القرآن عظيمة جدا. فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهر ومقصدنا الأكبر، كتاب الله سبحانه وتعالى وعلوم كتاب الله جل وعلا، فهي مقصده وغرضه وهدفهما أربهما أشربه. فهذه عناية من هذا الإمام، فلذلك ألف هذا الكتاب لما جعل الله في قلبه من المحبة لعلوم القرآن. لأنه الأول في المعلومات والآخر في المبادئ من المعارف والغايات. وقد انتحى العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه، فآخذ بحظ ومقصر في آخر. وربنا تعالى يعلم المستقدم من المستأخر، فالعلم مقسوم كما أن الرزق محتوم وهو فيه. وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيد، وفي القسم الثاني هو الناسخ المنسوخ على وجه فيه إقناع. نعم له الناسخ المنسوخ مصنف مشهور مطبوع، وله في التوحيد الله أعلم، وهو كما تعرفون توحيده في باب الأسماء والصفات أشعري في باب الأسماء والصفات، ضل السبيل رحمه الله ولم يوفق ويهتدي في هذا الباب، صلى الله أن يرحمه. وهو الناسخ المنسوخ على وجه فيه إقناع، بل غاية لمن أنصفه، وكفاية بل سعة لمن سلم للحق واعترف. فتعين الاعتناء بالقسم الثالث وهو القول في أحكام أفعال المكلفين الشرعية، وهو باب قرعه جماعة فأولجوا وأغاروا فيه على صاحبه، فبحثوا فيه ما بحثوا واستخرجوا. والفضل المتقدم هذا يدل على تواضع هذا الرجل ومعرفته لأهل الفضل. ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقلت الفضل للمتقدم. وهكذا ابن مالك رحمه الله يثني على من سبقه ممن صنف في الألفيات في النحو، وهو بفضل حائز تفضيله مستوجب، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة لابن معطي رحمه الله، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فنعم ابن معطي سبقه إلى التأليف في ألفية في النحو، فأثنى عليه ولم يغفل ذكره معرفة لأهل الفضل فضلهم، فقال فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهذه سنة سنها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. رحم الله أخي موسى فقد أودي بأكثر من هذا فصبر، فهو بسبق في الصبر وفي الثبات على دين الله والأذى الذي يجده من المخالفين في دعوته. لذلك يذكر أهل السبق وأهل الفضل تسلية لمن تأخر عنهم وتثبيتا لمن تأخر عنهم، فيذكر ما حصل لهم يذكر. وما كذلك أيضا من الله سبحانه وتعالى به عليهم بسبب استقامتهم ودينهم، فتفضل عليهم بفضل عظيم يذكر ليتأسى بهم ويقتدي بهم من تأخر. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هو بسبق حائز تفضيل والفضل المتقدم. فالحاصل هذا كثير في الكتاب والسنة من هذا الباب، أن يعرف لأهل الفضل فضلهم والله المستعان. انظر لهذا الإمام رحمه الله، فبحثوا فيه ما بحثوا واستخرجوه، والفضل المتقدم تواضع جم ومعرفة الخير لأهله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركون لصاحبي؟ والله لقد جئتكم فقلتم كذبته، وقال صدقته، واساني بماله ونفسه. جئتكم وهو قبلكم، قد صدقني قبل ما تصدقون أنتم، كنتم كذبتموني، وهو قد سبق في التصديق. جئتكم فقلتم كذبت فقال صدقت، فما أحسنها من تزكية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. لا تسبوا أصحابي. وخالد يحصل بينه وبين عبد الرحمن، كلاهما صحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، لأنهم لهم سبق، لهم السبق في هذا الجانب. فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل، ما يستوي مع من تأخر، لا يستوون أبدا. المتقدم والمتأخر لا يستوون البتة، والفضل للمتقدم. فلذلك أهل السنة يعرفون لأسلافهم منزلتهم، فلا يتنقصونهم، بل يدافعون عن أعراضهم، ويدافعون عن دينهم المتين، ويدافعون عن نهجهم النهج القويم. فهذه سنة ينبغي أن تسلك، سنة جاء بها القرآن، وسنة جاءت بها السنة، وسنة جاءت بها الآثار السلفية، معرفة الفضل لأهله. ونحن لسنا بصدد هذا، ولكن أعجبتني الكلمة هذه من هذا الإمام: والفضل للمتقدم. قال: والفضل للمتقدم. ولم يؤلف في الباب أحد كتابا فيه احتفال إلا محمد بن جرير الطبري شيخ الدين، فجاء بالعجب العجاب، ونشر فيه لباب الألباب. الله أكبر، ثناء عظيم لمحمد بن جرير الطبري شيخ الدين، فجاء بالعجب العجاب، ونشر فيه لباب الألباب. خلاصة شيء نشره في كتابه التفسير، الذي هو أعظم تفسير، أعظم تفسير للقرآن، تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله. هذا ثناء يحفظ يا أخوان. ولم يؤلف في الباب أحد كتابا فيه احتفال إلا محمد بن جرير الطبري شيخ الدين، فجاء بالعجب العجاب، ونشر فيه لباب الألباب. انتهت المقدمة عندنا. ولم من هنا من قوله ولم يؤلف، ما أفش عندي، خلاص انتهى، وبعدين أشار إلى الباقي، يعني سقط هذا من المقدمة. سبحان الله، يعني فيه سقط في الطبعة عندكم. طيب الحمد لله، مقدمة جميلة، وهكذا مقدمات أهل العلم فيها علم. جزاك الله خيرا. قال ابن القيم رحمه الله: ولم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق، منهم ونواب إبليس وشرطه. فائدة جميلة. قال: سمعت ابن عمر قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم، لا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. فائدة طيبة، ضايل الصحابة: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. قال: نرجو إغلاق النوافذ، فقد شغلنا الصوفي، الله يكفينا شره. تغلق النوافذ يا أخوان يوم الخميس، خلاص تغلق، تعبون صلحهم الله. أولاد جهال. من الكتاب يقول ما اسم الأخ، يعني ما اسم الذي نشر المقدمة؟ شوف المحقق من هو. من أخذ الكتاب من هنا؟ قال قرأه علق عليه محمد بن حسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني أخته، محمد بن حسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، حققوا هذا المسالك شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر بن عربي. قال حديث معاذ ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني ضعيف لانقطاعه، فإن طاووس لم يسمع من معاذ، وفي أبو خالد الأحمر له أوهام، والطبراني فيه أبو الزبير مدلس لم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف. فائدة طيبة ما ذكر معنا، ما مر معنا وأشرنا إليه، ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، هذا حديث جاء عن معاذ ولم يثبت، فيه انقطاع بين طاووس ومعاذ، لم يسمع طاووس من معاذ، وفيه أبو خالد الأحمر له أوهام، ورواه الطبراني، وفيه أبو الزبير مدلس لم يصرح بالتحديث. طيب نأخذ درسا. فعندما نسأله عبد الرحمن عندك، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، هذا الخطاب لمن؟ للمؤمنين قولا واحدا، كأنك لم تحضر أمس، ما قولان لأهل العلم، أحسنت. والصحيح الذي عليه جماهير المفسرين أن الخطاب للمؤمنين، هذا هو الصواب، ولا يشترط في العطف التوافق في أمر أو في أكثر من أمر، ما يشترط في العطف هذا. وقيل الخطاب لأولئك الذين أماتهم الله ثم أحياهم، بعد أن أحياهم قال لهم وقاتلوا في سبيل الله. هذا سبيل الله عام أم مجمل؟ عام، أحسنت، وليست الآية مجملة، فمن قال بأنها مجملة الإمام يقول هذا خطأ، بل هي عامة في جميع سبل الله، وقد قال مالك سبل الله كثيرة، وأولاها وأعظمها نعم دين الإسلام، وكل سبل الله يجوز القتال عليها وفيها وعنها، كل سبل الله، وأعظمها وأولاها بالقتال دين الله، يقاتل عن حياضه، يقاتل عنه من أراد الاعتداء عليه والمسيس به. فما حقيقة المجمل؟ رامي؟ نعم أحسنت، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه توقف فهم المراد عنه منه في تعيينه، أو في بيان صفته، أو في بيان مقداره كما تقدمت الأدلة. أحسنت، تفضل. وأما العام فله تعريف غير تعريف المجمل، فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب الوضع، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعه. وألفاظ العموم كثيرة، منها الموصولات والشرطيات، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، وال النكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، وغير ذلك كثير جدا مما يدل على العموم. وحقيقته التي تجمعه كله هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، وهذا تعريف الجمهور، وعرفه بعض المتقدمين أو بعض من تقدم من أهل الأصول ما عم شيئين فصاعدا، هذا العام ما عم شيئين فصاعدا. فالآية عامة كما سمعت مع البيان المتقدم. ذلك المفرد إذا أضيف عم كثير، العموم كثير، ألفاظه ألفاظه كثيرة، موصولات، اسماء الشرط، اسماء الاستفهام، الداخل على المفرد، داخل على الجمع، داخل على الجنس، يعني على الجنس، على الجمع، على المثنى، وهكذا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، إضافة المفرد إلى غيره. فالمفرد إذا أضيف عمه ويقيدون بالذي يفيد الجنس. قال رحمه الله: الآية الموفية 80، من إعراب 80 مفعول به، قوله تعالى، ما إعراب قوله تعالى؟ خبر، والآية مبتدأ، أحسنت، والموفية صفة، و80 مفعول به. قال: الآية الموفية 80، قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تقدم معنا أن الله جل وعلا في الآية السابقة قال: وقاتلوا في سبيل الله، فيها أمر للمسلمين بالقتال في سبيل الله، ولا يقوم الجهاد إلا على شيئين: على الرجال، وعلى الإعداد الحسي والمعنوي أيضا كذلك. ومن الإعداد الحسي الذي لا يقوم الجهاد إلا به مع الرجال: المال. فلما كان الأمر كذلك، وأن الجهاد عن الحق يتوقف على الرجال وعلى بذل المال، حث الله سبحانه وتعالى على الأمر الآخر، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بعد أن أمرهم سبحانه بالجهاد، أمرهم بوسيلته وبما يقوم به أيضا كذلك، وهو المال، فحثهم جل وعلا واستقرضهم من ماله جل وعلا، من ماله، فهو الغني، فما بأيديهم هو مال الله جل وعلا، ولكن فيه تشجيع لهم وحث لهم على أن يقدموا شيئا من مالهم الذي هو مال الله في الحقيقة لإنجاز هذا الأمر وإمضاء هذا الأمر الذي فيه سعادتهم وحياتهم، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد لا يقوم إلا بهذين الأمرين، بالرجال وبالمال، فلا بد من رجال وإعداد الرجال، تجهيز الرجال بما يجهز به أهل الجهاد، ومن تجهيزهم الأمر الآخر بالمال، تدريبات وغير ذلك، وأيضا هذا المال الذي به أيضا يقوم الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا بد من إعداد، ولا بد من مال في الجهاد. أما إذا كان ما عندك مال فإنك تتعب جدا، ولا سيما في هذا الزمان مع وجود غلاء القذائف والآلات الحربية، فهي غالية جدا، ربما الآلي الواحد بنحو 300,000، فكيف بذخيرته؟ بكم؟ وكم ذخائر تبذل في الحروب؟ وهكذا الثقيل من ذلك السلاح بالملايين يشترونه، والمليارات من طيران وغير ذلك يبذلون مليارات معها. وهذا كله مما يجب على المسلمين بذله فيه، مما يجب عليهم، ومما يجب قرض الله سبحانه وتعالى به. فالله شجع واستقرض العباد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فأعدت ما أعدته بعض الدول المسلمة ولله درها، فانتفعت به الآن، انتفعت به، فبذلت شيئا من المال لأنها تقيم دين الله، بعض الدول تقيم دين الله، فاستغلت هذا المال في شيء من هذا العداد لهذا اليوم، وهم يعرفون مكر أعدائهم بهم وأنه سيمكر بهم يوما من الدهر، فاستغلوه في هذا الآن. ولو كان ما بأيديهم قليل لنفد وذهبوا، ولكن يعرفون مكر عدوهم بهم وأنه يخطط لهم سنين، وهم يخططون سنين، كل واحد يخطط وكل واحد يعد إعدادا، وإعدادهم لله إن شاء الله، وإعداد هؤلاء للشيطان الرجيم. ونسأل الله أن يخذل من أراد ضرب أهل الإسلام، نسأل الله أن يخذلهم. فالحاصل هذان أمران يقوم بهما الجهاد، الرجال والمال. والرجال يحتاجون إلى إعداد بالمال وإلى إعداد معنوي وهو أعظم من الإعداد المالي، يحتاجون إلى إعداد معنوي، وأنهم يربطون وتربط قلوبهم وتعلم قلوبهم وأفئدتهم بالله جل وعلا، ويعلمون توحيد الله سبحانه وتعالى وما يجب عليهم من حقوق الله جل وعلا. فإذا ارتبطت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى ما بانوا من أعداء، وإذا خوت قلوبهم من ارتباط بالله سبحانه وتعالى دخلهم الوهن والضعف، دخلهم الوهن والضعف. إذا كان فيه شرك بالله سبحانه وتعالى فلا يقف أهل الشرك أمام الكفار أبدا، بل يهربون ويهرعون من الكفار. فالشرك لا يقوم أبدا أمام الأعداء، من تلبس به ممن هو من أهل الإسلام الصف فهو يتعبك جدا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما حصل قتال التتار وكانوا يقولون يا هاربين من التتار لوذوا بأبي عمر، لوذوا بأبي عمر ينجيكم من الضرر، قال رأينا معنى كلامه أن ذلك القتال ما هو شرعي مع هؤلاء المشركين، قتال ما هو شرعي، فتنحى أهل الفضل أهل المعرفة ولم يقاتلوا آنذاك. قال فنصحناهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجهناهم وعلقنا قلوبهم أنهم يعلقوا قلوبهم بالله جل وعلا، فلما حصل لنا هذا الأمر قاتلناهم وحصل النصر. قال والله، قال يقول لهم رحمه الله، لو كان هؤلاء الذين هم تدعونهم الآن يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، بقبري لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، قال لو كان هؤلاء أحياء والله ما نفعوكم، فإن أهل أحد ما نفعهم، ما نفعهم، لأنه حصل لهم منهم ما حصل، وهم دون هذا الذي أنتم فيه، دون هذا الذي أنتم فيه، وحصل ما حصل لأهل أحد. قال ثم دعوناهم إلى التوحيد وإلى إخلاص كلمة التوحيد وإلى إفراد العبد بعمله لله سبحانه وتعالى، حصل ما حصل من الخير. فعلى هذا الإعداد المعنوي أهم من الإعداد الحسي جدا. الإعداد الحسي الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، بس ما تيسر لكم أعدوه، وما النصر إلا من عند الله. ولا تتعلق قلوبكم بهذا الإعداد الذي حصل لكم، فإن الله يقول في الجانب الآخر بعد الإعداد وما النصر إلا من عند الله. فإذا إعداد مع اعتقاد، إعداد مع اعتقاد أن النصر لا يكون بالإعداد وإنما يكون بالاعتقاد في الله سبحانه وتعالى والتعلق به جل وعلا. فهذا جانب مهمل عند الجيوش الآن إلا من رحم الله. فلذلك حصلت خذيلة وحصلت هزيمة وحصل تسلط من أعداء الله سبحانه وتعالى بسبب إهمال هذا الإعداد المعنوي عند الجيوش. فتجدهم إذا أرادوا رفع معنويات جيوشهم يأتون لهم ببعض الأغاني كما يقول بعض شيوخنا من أيوب طارش وغير أيوب طارش على أنها يعني تشحد الهمم، أبدا والله ما تشحد الهمم، هذا الذي يشحد الهمم التوحيد والتعلق بالله جل وعلا حتى تقف الجيوش أمام الأعداء. أما هذا ما هي شيء أبدا، هذا إذا قد التحمت الصفوف وسمعوا تلك القوارح هربوا وتركوا المواقع إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تقاتل معنا الشرك إذا كان الصف مليء والصول لهم والجولة لهم وهم القادة، هذه هزيمة، هذه هزيمة. إذا سلط القادة وصاروا من أهل الشرك هزيمة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هو شأن المشركين، أن الله يلقي في قلوبهم الرعب ويخذلهم. فإذا كان القادة من هذه الأصناف اجتنب، اجتنب. وإذا كان القادة هم أهل التوحيد وأهل الخير، وإن كان في الصف من عنده شيء من الخلل لا قيمة له، لا قيمة له ولا شأن له، فهو تبع، فإنه في هذه الحالة إذا حصل استنفار، استنفار يجب القتال، استنفار أمام الأعداء. أما يأتي قائد علماني، والقادة علمانيون كلهم الذين يسيروك جلهم على هذا البلاء، أو اشتراكيون أو كذلك قد تأثروا بالتغريب ولا يرون الإسلام شيئا ولا يعتمدون على ما أراد الله الاعتماد عليه، فهذا باب هزيمة ومصدر هزيمة، ونسأل الله العافية والسلامة. وخذيلة أيضا. فالله استقرض عباده قرضا حسنا جل وعلا، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن المقصود به كما يقول بعض أهل العلم الذي هو فيه إخلاص، فلا من ولا أذى فيه، لا من ولا أذى، هذا هو القرض الحسن الذي ينبغي للعبد إن أراد أن يقرض يقرض قرضا حسنا حتى يقبل منه هذا القرض. فإن الله لم يطلق القرض بل قيده بالحسن، فإن أناس يقرضون لكن أقراضهم أو ما يقرضونه ليس بحسن، قروضهم ليست بحسنة، يقرض الذين يقرضون ربما كثير، لكن الشرط الذي والوصف الذي حصل به التقييد غير موجود. فلذلك الله يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا قرض غير حسن وهذا بدل غير حسن، فلا بد أن يكون القرض وأن يكون البذل حسنا يراد به وجه الله من غير أذى ومن غير من. بهذا يظهر الشخص بما أراد الوصول إليه من البذل والعطاء، أنه يصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد ذلك فالله يقول: من ذا الذي يقرض الله، يعني هذا عمل لله سبحانه وتعالى، قرضا حسنا يضاعفه له، فيضاعفه له مضاعفة ما تكون إلا بهذا. وأما الآية أحكامها إن شاء الله في وقت آخر، لأننا شغلنا بالمقدمة والوقت قصير بين المغرب وعشاء. والله المستعان. إلى هنا.